وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجمع. هذه مسألة أخرى من مسائل الاستثناء، وهي مسألة ما لو جاءت جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة كذلك، ثم جاء بعد ذلك استثناء، فما هو مرجع الاستثناء؟ هل نرجع الاستثناء إلى جميع ما تقدم سواء كانت جملا أم مفردات، أم نرجع الاستثناء إلى الأخير فقط؟ يعني على سبيل المثال في المفردات، لو قلنا مثلا أكرم قريشا وبني سليم والأنصار إلا من كان منهم ظالما، إلا من كان منهم ظالما، فهذا الاستثناء استثناء الظالم، هل يرجع إلى الثلاثة جميعا؟ يعني أكرم قريشا إلا الظالم منهم، وأكرم بني سليم إلا الظالم منهم، وأكرم الأنصار إلا الظالم منهم، أو يرجع إلى الأخير فقط وهم الأنصار، يعني إلا من ظلم من الأنصار؟ فجمهور العلماء قالوا بأن الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم، كما قال هنا: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو، يعني يرجع ويتبع إلى جميع، ويتبع جميع ما ذكر سابقا، لأن هذا هو الظاهر، أن هذا هو الاحتمال الظاهر المتبادر إلى الذهن، خلافا للحنفية رحمه الله، فهم يقولون بأنه يرجع إلى الأخير، يرجعه إلى الأخير فقط. لماذا؟ لنفس التعليل السابق، أن الاستثناء هو من باب الضرورة لتصحيح الكلام، لأنه يعتبر إنكارا بعد إقرار، والضرورة هذه تندفع، قالوا بإيش؟ بإعادته إلى الجملة الأخيرة، لأنها أقرب مذكور إليه، وبهذا يصح الكلام ويستقيم، فلا حاجة إلى أن نعيده إلى جميع ما تقدم. ولهذا قالوا بأن القاذف إذا تاب لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته حتى ولو تاب، وأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقال القاذف إذا تاب يزول عنه وصف الفسق فقط، لكن ما نقبل شهادته، وهذا يدل على يعني على خطورة القذف والولوغ في أعراض الناس. لكن الجمهور قالوا لا، إلا الذين تابوا يعود إلى الوصف ويعود إلى الشهادة أيضا، فإذا تاب هذا القاذف وثبت هذا بالبينة والقرائن والأمارات ويرتفع عنه الفسق، وبالتالي يرتفع عنه أيضا عدم قبول الشهادة فتقبل شهادته دون دليل العقل أو للسمع. يعني هذا الكلام في حالة عدم وجود دليل من العقل أو من السمع يدل على مرجع الضمير، وأنه يرجع إلى بعض ما ذكر وليس إلى الجميع. فمثلا في القاتل خطأ أوجب الله عليه فقال: فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يتصدق أولياء الدم فلا يجب. طيب إلا أن يصدقوا، هذه راجعة إلى إيش؟ راجعة إلى جميع ما سبق ولا راجعة إلى الدية فقط؟ جواب أنها راجعة إلى الدية فقط. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لكن ما ترجع إلى الكفار، فالكفارة واجبة على القاتل خطأ حتى وإن عفى أولياء الدم عن الدية. لماذا؟ وجود القرينة، لأن الإنسان إنما يملك إسقاط ما يملكه، لا يملك إسقاط ما لا يملكه من حقوق الآخرين، والدية هي حقهم، ولكن الكفارة هي حق الله تبارك وتعالى، ليست من حقوق العباد حتى يملك العباد إسقاط. فهذا معنى قولي دون دليل، دون دليل العقل أو ذي السمع. نعم. والحق الافتراق دون الجمع. يعني إذا جاءت صيغة الاستثناء بعد جمل أو مفردات متعاطفة فإنها ترجع كما قلنا إلى الجميع، وهو مذهب الجمهور. لكن السؤال، هل يرجع إلى الجميع مفرقا أو مجموعا؟ هل يرجع إلى الجميع مفرقا أو مجموعا؟ يعني لو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا، أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا، ماذا يقع هنا؟ ثلاثة تقع اثنين ولا ثلاثة؟ بناء على هذا، جميل، إذن نقول هي مبنية على هذه المسألة، هل يرجع الاستثناء مفرقا أو مجموعا؟ فإن قلنا يرجع مفرقا فتقع الطلقات الثلاث. ليش؟ لوجود الاستغراق، لأنه كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا، والاستثناء هنا باطل لأنه مستغرق، وثلاثا إلا أربعا، الاستثناء هنا باطل لأنه مستغرق. مدام بطل الاستثناء نرجع إلى المستثنى منه ونقول له وقعت الطلقات الثلاث وبانت منك. لكن إذا قلنا بأنها ترجع إلى ما قبلها مجموعا، فكأنه قال أنت طالق ستا إلا أربعا، فلزمته إيش؟ طلقتان فقط. فإذا المسألة مبنية على المسألة الفقهية، هذه مبنية على هذه المسألة الأصولية، هل ترجع إليها على سبيل الجمع أو على سبيل التفريق؟ والمؤلف قال والحق الافتراق دون الجمع، يعني أن الصواب هو أنها ترجع إلى ما قبلها على سبيل الافتراق وليس على سبيل الجمع.